وأهل السنة والجماعة بابهم في هذا باب واحد يثبتون هذه جميعا لله جل وعلا، فما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الصفات أثبتوه، وما نفاه نفوه، وما سمى نفسه به من الأسماء الحسنى سموه به جل وعلا، وما نفاه عن نفسه نفوه. فالباب عندهم باب واحد في الصفات، لا يفرقون في ذلك بين صفة وصفة ولا بين نص ونص، لأن الباب جميعا. فإذا كانت الآية لأن الباب باب واحد في ذلك جميعا، لأن الآية أو الحديث إذا ثبت أنه من آيات الصفات أو من أحاديث الصفات فإنهم يجرون عليه قاعدة الإثبات لما تضمنه من الأسماء والصفات والأفعال. في الآية الأولى فيها إثبات صفة العفو لله جل وعلا، قال سبحانه في سورة النساء: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. سمى الله جل وعلا هنا نفسه لأنه العفو، قال فإن الله كان عفوا قديرا، ومن أسماء الله الحسنى العفو. وكذلك قال قديرا، ومن أسماء الله جل وعلا الحسنى القدير، فهو سبحانه قدير وعفو، وعفوه جل وعلا لا عن ضعف ولكن عن قدرة وعزة وعظمة وجلال. وقوله هنا أو تعفو عن سوء يعني ألا تؤاخذوا من أتى بالسوء في حقكم، ألا تؤاخذوه بذلك بل تمحوا ذلك ولا ترتبوا أثر السوء الذي أصابكم على من أتى به، بل تعفون عن ذلك ولا تعاقبوا من أتى به. وهذه هي صفة العفو، لأن العفو معناه عدم المؤاخذة بالفعل، وهذا إنما يكون لمن يملك المؤاخذة. فالعفو صفة من صفات الجمال لله جل وعلا، ويكون العفو كمالا إذا كان عن غير عجز، إذا كان العفو عن قدرة وعن استطاعة في إنفاذ العقوبة كان العفو كمالا، لأنه يكون عن عزة. وقد يعفو الضعيف فيكون عفوه عن ضعف لا عن قدرة، والله جل وعلا له من الصفات الصفات العلى، وله من الأسماء الأسماء الحسنى، فله صفة العفو، وهو أنه لا يؤاخذ المذنب بجريرته على ما دلت عليه النصوص من قيود وشروط في ذلك، ولا يؤاخذه بذلك بل يمحو ذلك عنه ولا يعاقبه لعفوه عنه جل وعلا، وذلك بقدرته. ولهذا قال هنا فإن الله كان عفوا قديرا، يجمع بين العفو وقدرته على إنفاذ العقوبة. وهذا بخلاف صفة المغفرة وصفة قبول التوبة، فإن الله جل وعلا من أسمائه العفو، ومن أسمائه الغافر والغفار والغفور، ومن أسمائه جل وعلا التواب. وهذه تختلف، ليس معناها واحدا، بخلاف من قال إن معنى العفو والمغفرة واحد، العفو والغفور معناهما واحد، هذا ليس بصحيح، بل الجهة تختلف والمعنى فيه نوع اختلاف، مع أن بينهما اشتراكا. فكما ذكرت لك العفو عدم المؤاخذة بالجريرة، عدم المؤاخذة بالسيئة، يسيء وسيئته توجب العقوبة، فإذا لم يؤاخذ صار عدم مؤاخذته بذلك عفوا. وأما المغفرة فهي ستر الذنوب أو ستر أثر الذنوب، وهذا جهته أخرى غير تلك، لأن تلك فيها المعاقبة، ترك المعاقبة على الفعل، وهذا ستر دون تعرض للعقوبة. والتواب هو الذي يقبل التوبة عن عباده، ومعنى ذلك أنه يمحو الذنب ولا يؤاخذ بالسيئات إذا تاب العبد وأتى بالأسباب التي تمحو عنه السيئات. فإذن هذه ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى، لكل اسم دلالته غير ما يدل عليه الاسم الآخر. هنا في هذه الآية قال: فإن الله كان عفوا قديرا، يعني لا يؤاخذ العباد بجرائرهم ولا يوقع العقوبة بهم على ما فعلوا إذا شاء ذلك، وذلك لكمال عفوه وكمال قدرته سبحانه. ولولا عفوه جل وعلا لفسدت الأرض ولهلك الناس، لأن العباد ما من لحظة فيها إلا وهم يستحقون عليها العقوبة، لأن الشرك أكثر من الإيمان، وأهل الإشراك أكثر من أهل الإيمان، والأرض من أزمان طويلة منذ أن تنسخ العلم في وفترته قبل رسالة نوح عليه السلام، قد عم فيها الشرك وعم فيها الكفر، حتى أتى نوح عليه السلام وأرسله الله جل وعلا، فطهر الله جل وعلا الأرض من الكافرين استجابة لدعاء نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فطهر الله جل وعلا الأرض بالتوحيد، ثم عاد بعد ذلك الشرك، والشرك أكثر في الأرض. ولو يؤاخذ الله جل وعلا الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وهذا جاء في آيات في سورة النحل وفي سورة فاطر. ولهذا متعلق العفو عند أهل العلم هو الذنوب، فإن الذنوب موجبة للعقوبة، كما قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يعني لا يأتيكم بالمصائب التي هي بسبب ذنوبكم، وعدم الإتيان هو بسبب العفو. وقال جل وعلا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فالعبد إذا عفى وصفح عن المذنب الذي أذنب في حقه فإن الله جل وعلا يغفر له. وهذه نزلت في امتناع أبي بكر من النفقة على قريبه مصطح، ونزل فيها هذه الآية، وعفى بعد ذلك أبو بكر عن مصطح، وذلك رغبة فيما وعد الله جل وعلا به في هذه الآية. قال: والله غفور رحيم. وغفور هذا بنا مبالغة للكثرة، يعني كثير المغفرة، يعني غفور فعول من غافر، وغافر اسم فاعل المغفرة، والمغفرة ستر الذنب، فلا يفضح الله جل وعلا العبد بذنوبه ولا يخزيه، بل يغفر له ذلك ويستره إذا طلب المغفرة. وإذا كان مع طلب المغفرة، مع طلب الستر، إذا كان معه توبة وإنابة إلى الله جل وعلا محيي تلك السيئات، فيكون سترها بمعنى محوها أن توجد في صحائف أعماله. وهذا كما قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بل قد يبدل الله جل وعلا بالتوبة السيئات حسنات، كما قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. من المعلوم أن عدم المؤاخذة وعدم العقوبة هذا يشترط له الإسلام، فإن المشرك ليس بداخل في أثر هذا الاسم في الآخرة ويدخل في أثره في الدنيا، لأن الله لا يعاجله بالعقوبة في الدنيا. قد يكون المشرك يشرك ثم يموت ولم يرى عقابه. قد مثل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بخامة الزرع والتي تكفأها الرياح مرة ها هنا ومرة ها هناك، والكافر يأتيه الموت مرة واحدة فيكسره عن ذلك، يعني أن العفو أثره في المسلم، وأما المشرك فليس من أهل العفو في الآخرة، وهو يعني جنس المشرك لا المشرك المعين. وأما في الدنيا فإن العفو كما ذكرت لك وسع أهل الأرض جميعا، ولو لم يعفو الله جل وعلا عنهم لعاجلهم بالعقوبة. الآية الثالثة فيها إثبات صفة العزة لله جل وعلا، قال سبحانه مخبرا عن قول إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وصفة العزة لله جل وعلا ثابتة، وذكر شيخ الإسلام هذه الآية التي فيها إثبات صفة العزة بعد آية فيها المغفرة والآية التي فيها العفو، ذلك لأن عفو الله جل وعلا ومغفرته عن عزة، وهذا كمال بعد كمال، فإن صفات الكمال لله جل وعلا منها صفة العزة، منها صفة المغفرة، منها صفة العفو. والعفو كما ذكرت لك إذا كان عن عزة يعني عن قدرة على إنفاذ الوعيد، عن قدرة على إيقاع العقوبة، كان عفوا على كمال. وأما إذا كان عن عجز فليس عجز وعدم عزة فليس بكمال، بل هو عن ضعف. وإلا فقد سبق أن ذكر شيخ الإسلام كما تعلمون ذكر الآيات التي فيها اسم الله جل وعلا العزيز، وقدمنا لك أن العزيز من أسماء الله جل وعلا الحسنى، وهو المتصف بالعزة سبحانه وتعالى. والعز في أوصاف الله أو في صفة الله جل وعلا له ثلاثة معاني، والعزيز له ثلاث معان ذكرناها لكم فيما سبق، يجمعها قول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه، كملت له هذه الثلاث معاني. فالأول من معاني العزيز الذي لا يرام جنابه، عزيز ممتنع لا يرام جنابه، لا يصل العباد، لا يصل أحد إلى ضره فيضره، ولا يستطيع أحد أن يسلبه شيئا أو أن ينقص من صفته أو من فعله أو من ملكه شيئا، بل هو جل وعلا الممتنع الذي لا يرام جنابه. والثاني أنه العزيز القاهر، بمعنى القاهر الغلاب، عزيز يقهر غيره، عزيز يغلب غيره، لا يستطيع أحد أن يغالبه أو أن يقهره، بل هو جل وعلا لتمام قدرته وقوته وقهره وجبروته وعظمته هو الذي يقهر ولا يقهر، وهو الذي يغلب ولا يغلب. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، والثالث أن العزة بمعنى القوة، وهي التي اجتمعت، هذه الثلاث معاني اجتمعت لله جل وعلا. فإذا قوله فبعزتك فيها إثبات صفة العزة لله جل وعلا على نحو ما أوضحنا مختصرا. هذا قول أهل السنة جميعا، يثبتون هذه الصفات التي يتصف الله جل وعلا بها. والعزة صفة ذاتية، لم يزل الله جل وعلا عزيزا، وهو جل وعلا على ما كان عليه من العزة، العزة وصف ذاتي له جل وعلا لا ينفك عنه، وأما العفو والمغفرة فهي صفات فعل، صفات اختيارية، إن شاء عفا وإن شاء لم يعفو، إن شاء غفر وإن شاء لم يغفر. وعلى ذلك تكون من الصفات الاختيارية التي هي متعلقة بمشيئة الله جل وعلا وقدرته. أما المبتدعة فإنهم على طريقتهم في ذلك، فأما أهل الاعتزال فإنهم يفسرون العفو ويفسرون المغفرة وغير ذلك من صفات الفعل، يفسرونها بأثرها، وأهل والأشاعرة والماتريدية ونحوهم يؤولونها فيجعلون المغفرة إرادة كذا ويجعلون العفو إرادة كذا، فيرجعون هذه الصفات إلى الصفات السبع التي ثبتت عندهم بالعقل. وهذا على نظائره مما سبق أن مر معنا مرارا في ذلك، من أن من طريقة المعتزلة في مثل هذه الصفات وطريقة الأشاعرة في التأويل. في قوله جل وعلا فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فيها أن صفات الله جل وعلا يجوز القسم بها، وأن صفاته جل وعلا وأن صفاته جل وعلا منه سبحانه وتعالى. نعم أقر إيه ما في شك، يعني إبليس يعرف صفات الله جل وعلا، هو أحذق من إبليس يثبت الصفات، وأما بعض هذه الأمة هو ينفي الصفات عن الله جل وعلا. إبليس كفر لا عن معرفة بالله، بل هو عالم بالله، عارف به جل وعلا، ولكن كفر إباء واستكبار. قال إلا إبليس أبى واستكبر، ولا هو عالم. ولهذا قال جل وعلا هنا مخبرا عن قيله لأنه أقسم بصفة العزة لله جل وعلا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهذا فيه أن القسم بالصفات جاء لا بأس، الصفات يقسم بها، إذ القسم بالله جل وعلا وبأسمائه وبصفاته، فتقسم باسم الله العلي، بسم الله الحكيم، والعلي والحكيم والخبير والقدير والمقيت والحسيب، وتقسم بصفات الله جل وعلا أيضا، ورحمة الله تقصد رحمة الله جل وعلا التي هي صفته، وعزة الله وكلام الله ونحو ذلك، كل هذا جائز لأنه قسم بما ليس بمخلوق. وأما الذي يمتنع فهو القسم بالمخلوقين، فالقسم يكون بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته، والبحث معروف في كتاب في باب الأيمان من كتب الفقه. نعم كذلك الصفات الفعلية الباب واحد، لكن إذا كانت الصفة محتملة لشيئين مثل الرحمة ورحمة الله، سواء كانت فعلية أو غيرها، مثل ورحمة الله، الرحمة قد تكون صفة لله جل وعلا، وقد تطلق الرحمة ويراد بها الأثر، كما قال جل وعلا فانظر إلى آثار رحمة الله، يعني المطر. والجنة قال فيها الله جل وعلا في الحديث القدسي أنت رحمتي، يعني الرحمة المخلوقة، وقال إن لله 100 رحمة يرحم بها عباده، أمسك 99 وأرسل 1 بها يتراحم الناس، يعني هذه الرحمة التي يترحم بها الناس هي الرحمة المخلوقة. فإذا هذه تنقسم، وإذا كانت تنقسم فلا يجوز أن يقسم إلا بنية أنه يقسم بصفة الله جل وعلا، هذا معروف وله نظائر مثل وأمانة الله وأمثال ذلك. فإذا إذا كانت الصفة لا تنقسم فهذا واضح أنها قسم، إذا كانت تنقسم ثم خلاف بين العلماء هل يعتبر قسما مطلقا باعتبار أن الأصل أنها صفة، أم يعتبر قسم بالنية فيكون مجراه مجرى الكنايات. والصواب في ذلك أنه يعتبر قسما إذا كان القسم بها شائعا، وأما إذا كان غير شائع فلا بد أن يأتي بالنية حتى يظهر الفرق بين مراده القسم، هل هو قسم بالصفة أم قسم بأثر الصفة يعني الأثر المخلوق. بعد هذه الآيات ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى آيات كثيرة فيها بيان طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، ففي قوله جل وعلا هل تعلم له سميا، وفي قوله ولم يكن له كفوا أحد، وفي قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وفي قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا تحبونهم كحب الله، كل هذه فيها بيان طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، وهو أنهم يثبتون صفات الله جل وعلا إثباتا مفصلا وينفون نفيا مجملا. فقاعدة أهل السنة والجماعة في الصفات أن الإثبات يكون مفصلا والنفي يكون مجملا، ولهذا في النفي قال هل تعلم له سميا، وفي النفي قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، وفي النفي قال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا، وفي النفي قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وفي الإثبات قال جل وعلا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام الذي هو الإثبات المفصل، وفيه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى مجملا ثم أثبت مفصلا. وهذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة أوضحها بهذه الجملة الكثيرة من الآيات. وهذا مبني على أصل على قاعدة، وهو أن النفي المحض ليس بكمال، بل الكمال هو الإثبات المفصل، والله جل وعلا يوصف بصفات الكمال لا يوصف بصفات النقص، أو يوصف بصفات ليست بالكمال تحتمل النقص، بل يوصف جل وعلا بصفات كمال، لأنه جل وعلا هو الحق وأسماؤه حق وصفاته حق، فله من ذلك الكمال المطلق الذي لا تشوبه شائبة النقص بوجه من الوجوه. فإذا كان كذلك فإن الله جل وعلا يوصف بصفات الكمال، وصفات الكمال إنما تكون بالتفصيل في الإثبات، ولهذا في القرآن التفصيل كثير والنفي قليل، الأكثر الإثبات المفصل. قال جل وعلا وهو الغفور الرحيم إن الله كان غفورا رحيما، وكان الله على كل شيء مقيتا، وكان الله على كل شيء حسيبا، وكان الله عزيزا حكيما، والله عزيز حكيم، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الخالق البارئ المصور. في الآيات في آيات كثيرة، الأصل في القرآن في الصفات الإثبات وهو الكثرة الكاثرة، وأما النفي فهو قليل، والنفي كما ذكرت لكم في القاعدة أنه ليس بكمال. ومتى يكون النفي كمالا؟ يكون النفي كمالا إذا كان المراد بالنفي إثبات كمال الضد، إذا كان المراد بالنفي إثبات كمال الضد فهو كمال، وإذا كان المراد بالنفي النفي المحض وليس في مراد النافي إثبات ضد ذلك فإنه يكون نقصا. قد تقول مثلا فلان لا يظلم أحدا لا يظلم أحد، أو تقول لا يقاتل أحدا، نفيت عنه ذلك لعجزه، فتنفي عن هذه الصفة قد يكون لعجزه، فالنفي يكون النفي لا يكون دائما كمالا، وقد يكون كمالا إذا كان المراد من النفي إثبات كمال ضد الصفة.

أما بعد، فهذه الجملة من الآيات فيها معنى توحيد، وفيها نفي الشريك عن الله جل وعلا. أما بعد، فهذه الجملة من الآيات فيها معنى توحيد، وفيها نفي الشريك عن الله جل وعلا، وفيها تحريم ضرب الأمثال لله جل وعلا. وهذه الآيات التي فيها نفي الشريك عن الله جل وعلا يراد منها مع أجناسها وما كان في معناها مما لم يذكره الشيخ رحمه الله، يراد منها التنزيه والإثبات، وذلك لأن التنزيه وحده ليس بكمال، وكماله كمال النفي إنما يكون بالإثبات مع التنزيه. فنفي أن يكون لله جل وعلا شريك في ربوبيته معه كمال حمد الله جل وعلا في ربوبيته، يعني إثبات جميع أنواع الكمالات في الربوبية لله جل وعلا. فهنا التسبيح والتنزيه، وبهذا أورد الآيات التي فيها تحميد والآيات التي فيها التسبيح. وآيات التسبيح فيها التنزيه وهو النفي والتخلية، وآيات التحميد فيها الإثبات. وهذه قاعدة أهل السنة أنهم يجمعون بين النفي والإثبات، وعندهم أن النفي مجمل وأن الإثبات مفصل. فذكر قول الله جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. ثم قول الله جل وعلا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهاتان الآيتان متقابلتان، فالآية الأولى فيها حمد الله، والآية الثانية فيها تسبيح الله. والتسبيح معناه في اللغة وأيضا في القرآن معناه التنزيه والإبعاد. تقول العرب: سبحان فلان من كذا، إذا أرادت أنه بعيد من كذا، كما قال الأعشى في بعض شعره: أقول لما جاءني فقره سبحان من علقمة الآخرين، يعني بعيد، بعيد هذا. فالتسبيح معناه الإبعاد والتنزيه عن هذا الشيء. أقول لما جاءني فقره سبحان من علقمة الفاخر، يعني سبحان الفاخر من علقمة، يعني يبعد أن يكون ثم مفتخر بعلقمة، بعيد ذلك. إذا كان كذلك فمعنى التسبيح لله جل وعلا تنزيه الله جل وعلا وإبعاد الله جل وعلا عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته. ففي معنى ذلك تنزيهه عن الشركة في ربوبيته، وتنزيهه عن الشريك في ألوهيته، وتنزيهه عن الشريك في أسمائه وصفاته، وتنزيهه عن الشريك في قضائه وقدره، وتنزيهه عن الشريك في حكمه وأمره. هذه خمسة أشياء يقابلها الإثبات، في إثبات جميع كمالات الربوبية لله جل وعلا، هذا معنى الحمد. وإثبات جميع كمالات الألوهية لله جل وعلا، وإثبات جميع كمالات الأسماء والصفات لله جل وعلا، وإثبات جميع كمال القضاء والقدر لله جل وعلا، يعني القضاء والتقدير، وإثبات جميع كمالات الحكم والأمر لله جل وعلا. هذا معنى الحمد. فإذا في قوله وقل الحمد لله فيها إثبات للكمال في الربوبية، ولهذا قال في الآية الأولى جل وعلا قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، فكون الله جل وعلا لم يتخذ ولدا هذا من أسباب حمده جل وعلا، فهو يحمد على كماله في الربوبية وعلى كماله في الأسماء والصفات وعلى وجوب وثبوت جميع أنواع الجلال والكمال له في ذلك، ولهذا لم يتخذ ولدا. فلأجل ثبوت الحمد له لم يتخذ ولدا، لأجل ثبوت الحمد له جل وعلا لم يكن له شريك، ولهذا كانت أعظم الكلمات التي تجمع بين هذين الأمرين اللذين يحبهما الله جل وعلا كلمة التسبيح والتحميد، سبحان الله والحمد لله وسبحان الله وبحمده ونحو ذلك، مثل ما جاء في الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لأنها تشتمل على تنزيه والإثبات. أيضا من أفراد الإثبات لله جل وعلا أنه قال ولم يكن له شريك في الملك، وهذه عامة، ولم يكن له شريك، وشريك هنا نكرة أتت في سياق النفي، فيشمل جميع ما يمكن من أنواع الشركة في الملك، والشركة في الملك قد تكون شركة على وجه الاستقلال على واحد، وقد تكون شركة على وجه البعضية، يعني لا ينفرد الشريك بملك ولكن يشارك في بعضه، وقد تكون الشركة بغير ذلك. فالله جل وعلا نفى جميع أنواع الشركة له في ملكه جل وعلا، ولم يكن له ولي من الذل. هذا النفي المتكرر بقوله لم يتخذ ولدا، لم يكن له شريك في الملك، لم يكن له ولي من الذل، هذا كله لأجل ثبوت الحمد له جل وعلا، ولهذا قال وقول الحمد لله الذي، الحمد للمنعوت بأنه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الولي يعني الناصر، والذل يعني الضعف والاحتياج. وبعدها الآية يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد. قال أهل العلم إن التسبيح كما ذكرت لكم هو التنزيه لله جل وعلا عما لا يليق به ولا يليق بجلاله وعظمته، وقوله هنا له الملك وله الحمد هذا في مقام التعليل، يعني ثبت التسبيح له لعلة كونه جل وعلا له الملك وله الحمد. قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله له الملك وله الحمد ويسبح لله، هذه ثلاث من اللامات مختلفة، فمعنى الأولى يسبح لله معناها يسبح الله، سبح فلان لله، يسبح الله ما في السماوات وما في الأرض، فاللام هذه للإخلاص لأنهم يسبحونه لا يسبحون غيره جل وعلا، وكل ما في السماوات وما في الأرض يسبح الله. وإن من شيء إلا يسبح، يعني يسبح الله بحمده. قوله له الملك، اللام هذه لام الملك، يعني هو جل وعلا ذو الملك وذو الملك. والملك والملك نوعان، الملك منها الملك وهو الذي ينفذ أمره في ملكه، وأما الملك بالكسر فمنها مالك، يعني هو الذي يملكه ملك الأعيان. ولهذا في آية الفاتحة مالك يوم الدين جاءت وملك يوم الدين، فمالك يوم الدين هذا من الملك، وملك يوم الدين هذا من الملك. والله جل وعلا هو مالكه، ليس لأحد فيه نصيب، وأيضا هو ملكه الذي ينفذ فيه أمره، ولا أحد ينفذ أمره فيه، يعني في ذلك اليوم. الثالث وله الحمد، مثل قوله الحمد لله، هذه لام الاستحقاق، وضابطها أنها التي يكون بعدها أو الذي التي تضيف المعاني إلى الذوات، ولام الملك هي التي تضيف الأعيان أو الذوات للذوات. مثلا تقول الفخر لي، المجد لفلان، العز لفلان، هذه كلها معاني. لام العز لفلان، المجد لفلان، الاجتهاد لفلان، يعني على جهة الاستحقاق. أما إذا كان قبلها عين ذات فهي تجعل هذه الذات ملكا لمن أضيفت له، فتقول الكتاب لأحمد، كتاب لأحمد يعني ملكا. هذا نوعان في هذا السياق. بقي نوع ثالث وهي لام الاختصاص أو شبه الملك، هذه كثيرة أيضا في القرآن، ليس هذا محل إيضاح. كذلك في قوله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. هنا قوله تبارك هذا لفظ خاص بالله جل وعلا، فلا يجوز أن يقال في حق أحد غير الله جل وعلا تبارك فلان، لأن الله جل وعلا هو الذي له البركة وهو الذي تبارك. ومعنى تبارك يعني دام كماله وخيره وثبت واستقر. فمن الذي يدوم خيره؟ والله جل وعلا. ابن عباس قال تبارك يعني تعاظم، او قال تبارك تعاظم. قال طائفة من المحققين لا يريد ابن عباس بقوله تبارك تعاظم انه تفسير لللفظ، ولكن يقول هي على وزنها من جهة كونها مقصورة، لأن الأصل في تفاعل أن يكون بين اثنين، لا يكون لازما. تقول تقاتل فلان وفلان، تشاجر آل فلان وآل فلان، وهكذا. فتفاعل في الأصل أنها تكون بين اثنين. ابن عباس رضي الله عنه فسرها تبارك بمعنى تعاظم، يريد أنها لازمة، لا يريد معنى كلمة تبارك، وإلا فإن البركة معناها دوام الخير وثباته واستقراره، وهذا مشتق عند العرب من والبركة ونحو ذلك، والبروك به يستقر البعير ويثبت في مكانه، والبركة هي التي فيها يدوم الماء ويستقر ويثبت بعد المطر. إذن هنا تبارك فيها دوام الخير وكماله وثباته واستقراره، فنفهم من ذلك أن تبارك فيها إثبات جميع الكمالات لله جل وعلا الذاتية وما يفيضه الله جل وعلا على عباده من الخيرات. ولهذا فيها معنى الإثبات الذي في الحمد، هذا قال جل وعلا هنا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وإنزال الفرقان الذي هو القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم، بل هو أعظم الخير الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم الخير الذي أعطيته هذه الأمة. لهذا ناسب في تنزيله أن يقول تبارك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، لأن هذا من النعم، نعم العظيمة، فدام خير الله وكمل الذي صفته أنه نزل الفرقان على عبده ليكون النبي للعالمين نذيرا. قال هنا: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. هذه مثل ما سبق في معناها، أنها فيها نفي الولد عن الله جل وعلا، ونفي الولد عن الله جل وعلا لأجل كمال غناه وكمال ربوبيته وكماله في أسمائه وصفاته، وكذلك نفي الشريك عن الله جل وعلا في الملك لكماله في ربوبيته وفي أمره وفي أسمائه وصفاته. كذلك قوله جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قوله هنا ما اتخذ الله من ولد كسابقاته في نفي الولد عن الله جل وعلا، وادعاء الولد لله جل وعلا ادعته طوائف من الناس، ومن أشهر أولئك النصارى في أكثر فرقهم ادعوا أن عيسى ابن لله وولد له، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومنهم اليهود فادعت طائفة قليلة منهم أن عزيرا ابن الله، وليس هذا من القول المشتهر عند اليهود، يعني في طائفة ليست هي الأكثر بين اليهود. الله جل وعلا نفى ذلك، ونفى أيضا ما تعتقده العرب في الملائكة بأنها بنات الله، فقال جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد. فيه رد على النصارى ورد على اليهود ورد على مشركي العرب. وقوله: وما كان معه من إله، ما كان معه من إله، هذا فيها التنصيص الصريح بنفي إلهية أحد مع الله جل وعلا، وذلك لأن النكرة هنا وهي إله جاءت في سياق النفي، وجاء قبلها حرف الصلة الذي هو من، حرف الجر من، هذا الذي هو مزيد قبل النكرة في سياق النفي ليفيد نقل النفي من ظهوره في العموم إلى كونه نصا في العموم، يعني لا يستثنى من ذلك شيء. قوله: ما اتخذ الله من ولد، كذلك هذا نفي لجميع الولد، لكن لو قال في مثل ما في المواضع الأخرى، لو كان كل المواضع لم يتخذ ولدا لكان هذا ظهور في العموم، يحتمل أن يستثنى منه بعض الحالات، يحتمل وإن كان الاحتمال مرجوحا ضعيفا كما هو مقرر في الأصول. لكن قوله هنا: ما اتخذ الله من ولد، في زيادة من قبل النكرة في سياق النفي، يفهمنا أن المواضع التي نفي فيها الولد عن الله جل وعلا أن المراد منها التنصيص الصريح على نفي الولد، وهذا لا يخرج عنه أحد، ولهذا شملت جميع أولئك. كذلك قوله ما كان معه من إله، والإله هو المعبود كما هو معلوم لكم، قررناه أكثر من مرة. الإله فعال بمعنى مفعول معبود، لأنه مأخوذ من الألوهة، والألوهة بمعنى العبادة أو العبودية. من له الألوهة؟ من له العبادة؟ من له العبودية؟ هي لله جل وعلا. إذن قوله وما كان معه من إله، يعني لم يكن معه أحد يستحق أن يعبد. ثم قال جل وعلا إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. إذا كان ثم أحد يصح أن يكون إلها، فلا بد أن يكون مالكا، ولا بد أن يكون خالقا لما ملك. الله جل وعلا قال في هذه الآية إذن، يعني لو كان ثم إله معه لكان هذا الإله مالكا لشيء، وإذا كان مالكا لشيء فهو خالق له. ولهذا قال إذا لذهب كل إله بما خلق، وصار عدة أنواع من الملكوت، وكل ملكوت له خالق، وكل خالق يعبده من في ذلك الملكوت. وهذا من أعظم الفساد الذي يكون، وهذا هو الذي نفي في آية الأنبياء. قال سبحانه هنا وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، وهذا لأجل أن الألوهية والربوبية، لأن الخلق من أفراد إيش؟ أفراد الربوبية، ليس كذلك؟ خلق والرزق والإحياء والإماتة هذا من أفراد الربوبية. فهنا قال إذا لذهب كل إله بما خلق، وذلك لما بين الألوهية والربوبية من الترابط. فالألوهية مستلزمة، فالألوهية متضمنة للربوبية، والربوبية مستلزمة للإلهية. يعني من كان إله فهذا متضمن، يعني كونه إله، كونه اعتقد فيه أنه إله أو ادعى أنه إله، يتضمن هذا الادعاء أنه رب وأنه خالق وأنه مالك على وجه الاستقلال، متضمن له. لأن ثبوت الإلهية، يعني ثبوت استحقاق العبادة، لا يكون إلا بعد ثبوت الربوبية. وأما الربوبية فهي مستلزمة للإلهية، ولهذا تجد في آيات القرآن أن الله جل وعلا يحتج على المشركين فيما أنكروه من توحيده جل وعلا في إلهيته، وأنه لا إله غيره، يحتج عليهم فيما أنكروه بما أقروا به، وهو توحيد الربوبية، من مثل قول الله جل وعلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فأثبت أنهم يقرون بتوحيده بربوبيته، وفرع عليها، رتب عليها ما يلزم من ذلك، وهو أن يفردوه في إلهيته. وكذلك قوله جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذه جميعا أفراد الربوبية، فسيقولون الله. فلما قامت عليهم الحجة في الربوبية قال جل وعلا لهم، يعني لنبيه، قل أفلا تتقون. والفاء هذه عاطفة لما بعدها على جملة محذوفة قبلها بعد الهمزة، دل عليها السياق، يعني أتقرون بأنه واحد في ربوبيته فلا تتقون الشرك به؟ أفلا تتقون فذلكم الله، وهذه يعني فذلكم الإله المستحق للعبادة وحده، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. لهذا قال جل وعلا في هذا بعد أن نفى الشريك ذكر التسبيح، قال سبحان الله عما يصفون، يعني تنزيها لله عن كل ما وصفه المشركون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، فنزه الله جل وعلا نفسه، وعالى جل وعلا نفسه عما ادعاه المشركون. قال جل وعلا بعد ذلك في الآية الأخيرة التي ساقها شيخ الإسلام: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تضربوا لله الأمثال، الأمثال جمع مثل، وهي النعوت والأوصاف والأقيسة، وذلك أن المشركين عبدوا غير الله بالقياس على عبادتهم لله، فعبدوه بالأقيسة وجعلوا الخلق مثلا، وضربوا لله جل وعلا نعوتا وأوصافا من عندهم، وأمثالا شبهوها حتى تستقيم عبادتهم للأوثان والأصنام. فقوله هنا فلا تضربوا لله الأمثال، يعني فلا تجعلوا لله النعوت والأوصاف والأمثال والتشبيهات، وذلك لأنكم جاهلون بما يستحق الله جل وعلا وما يجب تنزيهه عنه. وعلل ذلك النهي بقوله إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لما تقرب أن إن وما دخلت عليه إذا أتت بعد النهي أو الأمر فإنها تفيد تعليل. فإذا لماذا نهوا عن ضرب الأمثال لله؟ لماذا نهي كل الخلق عن أن يضربوا لله الأمثال؟ نهوا عنها لأنهم لا يعلمون، والذي يعلم ما يجب له وتفاصيل ما يستحق وما يصلح له من الأمثال وما لا يصلح هو الله جل وعلا، لهذا قال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ثم بعدها ضرب الله جل وعلا الأمثال التي تصلح له جل وعلا بقوله ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، إلى أن قال الآية بعدها وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فيها شيئان، فيها تنزيهه جل وعلا عما ادعاه المشركون، لأن المشركون فيما ادعوه لله ضربوا الأمثال، فهذه الآية جعلها شيخ الإسلام بعد الآيات السابقة لأنها في معنى التسبيح، والله جل وعلا نزه نفسه عما قاله المشركون، ومن ضمن ذلك أنه نهى أن تضرب له الأمثال لتنزيهه جل وعلا وتسبيحه عما ادعاه المشركون فيه جل وعلا. وفي الآية الأخيرة قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من جنس الآية التي قبلها، فالمشركون قالوا على الله بغير علم، فقاسوا الآلهة على الله وقاسوا ما تستحقه الآلهة على ما يستحقه الله، فجعلوا بعض خصائص الألوهية لهذه الآلهة من البشر والحجر ومن الصالحين وغيره. هذه الآيات كما ترى فيها نفي الشريك عن الله جل وعلا، وهذا مشتمل لنفي الشريك عنه في ربوبيته، ونفي الشريك عنه في إلهيته، ونفي الشريك عنه في أسمائه وصفاته، ونفي الشريك عنه في قضائه وقدره، ونفي الشريك عنه في حكمه وأمره، وهذه كلها جاءت مفصلة في القرآن، هذه الخمسة التي هي أصول معاني التسبيح والتحميد. اللي ذكرته. نعم. طيب خلها يعني الثاني ما جاء ان شاء الله نتبع. طيب فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون، هذا كما سبق في الايات فيه تسبيح، فيه التسبيح وفيه التحميد. ذكرت اولا ان فيه ايش؟ فيه التنزيه، وهذا هو مقام تسبيح، فيه تنزيه الله جل وعلا، لان المشركين ضربوا الامثال ولم ينزهوا الله جل وعلا ولم يسبحوه، يعني ابعدوه عن كل نقص ولم ينزهوه عن كل نقص، بل جعلوا للمخلوقات او لبعض المخلوقين ما لله جل وعلا، ففاتهم التنزيه وضربوا الامثال فوقعوا في انهم جعلوا بعض خلق الله كالله جل وعلا في ما يستحق وما لا ينبغي معه. والثاني اثبات الكمالات التي هي الحمد، وان المشركين لم يثبتوا ما يستحق الله جل وعلا من الكمالات، فلذلك المشرك ليس بمسبح ولا بحامد لله جل وعلا على وجه الكمال. من الذي يسبح الله ويحمده على وجه الكمال؟ هو المؤمن المسلم. أما المشركون فقد يسبحون الله في بعض الأمور، ينزهون الله في بعض الأمور ويشركون به في بعض آخر. فمثلا إذا أتى في الربوبية ينزهون الله عن الشريك، في القضاء والقدر ينزهون الله عن الشريك، لكن في الأسماء والصفات لم ينزهوا الله عن الشريك، لم يسبحوه جل وعلا عن الشركاء. كذلك في الألوهية عبدوا معه غيره. كذلك في الحكم والتحاكم والأمر لم ينزهوا الله جل وعلا عن أن يكون معه أحد يشترك معه في تشريع الحكم، كما قال سبحانه إن الحكم إلا لله. فهذان الشيئان وكل هذين الأمرين، يعني كونهم لم يسبحوا ولم يحمدوا، هذان الأمران لأجل أنهم لا يعلمون. فإذن العلم فيه إثبات التسبيح والحمد لله جل وعلا على أكمل الوجوه. نعم، التحميد كما ذكرت لكم إثبات الكمالات في الربوبية والألوهية. الربوبية ليس هو الذات فقط، فيها أشياء ذاتية وفيها متعدية، الخلق متعدي، الإحياء متعدي، الإماتة إلى آخر، ففيها تعدي. نعم، كمل أقرأ عبد الله. نعم، الآية بيقرأ عبد الله. نعم، تقرأ عبد الله. نعم. ثم استوى على العرش، وقوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حديدا، وقوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وقوله تعالى مسخرات بأمره، وفي آية أخرى والشمس والقمر والنجوم اللي هي آية النحل، إن ربكم الله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هذه آية العرش، وفي آية النحل والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، وقال بس هي اللي ذكر قرآن آية الأعراف. لا، الاستدلال هو على الاستواء بآية الأعراف، فلذلك تصير والشمس والقمر والنجوم. هي بآية الأعراف عندك إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. ايش اعد اعد يا جماعه اول ايش قوله تعالى قال الرحمن على العرش ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض. وقوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. قلت هذه تكمل ما هي وقوله هذه غلط. وقوله بل وقوله هذه زاهدة ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر. وقوله هذه عندك لا لم يبع على أخرى. ولذلك هذه الآية ما فيها مقام استدلال على الاستواء. لو كان المراد آية أخرى ما فيها. وآية النحل ما فيها يغشي الليل النهار. نعم. لكن النسخة هذه النسخة اللي عند الأخ ما فيها إلا إلى قوله ثم استوى على العرش. أنت عندك فيه غلط يعني النسخة. نعم كمل. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وقوله ألا له الخلق والأمر. هذه كلها تتم له. كلها آية واحدة. وقال سبحانه في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال سبحانه وتعالى في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم هذه سبعة مواضع. نعم انتهى. تقرأ لا بسرعة عشان يتصل الكلام. نعم وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. في سورة الأعراف قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه الآيات هي معطوفة على ما سبق الاستدلال به من الآيات على إثبات الصفات لله جل وعلا. ومن الصفات المثبتة لله جل وعلا صفة الاستواء على العرش. والاستواء على العرش ذكر في مواضع عدة من كتاب الله جل وعلا مثل ما ذكر لكم في هذه المواضع السبع. وكونه يتكرر في هذه المواضع باختلاف أيضا في تقديم والتأخير. ثم استوى على العرش وآية طه الرحمن على العرش استوى. وآية سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن يعني ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فإذا تنوعت الآيات من حيث التركيب في الدلالة على هذه الصفة. ولهذا هذا اللفظ استوى هو من الاستواء. والاستواء معروف معناه في اللغة. ولهذا لما كانت هذه الصفة فيها إثبات بوضوح لصفات الله جل وعلا وفيها عند المبتدعة ما ما يتوهم فيه المماثلة أو مشابهة المخلوقين كانت هذه الصفة فاصلة بين أهل السنة وبين غيره. فالإقرار باستواء الله على العرش حقيقة كما يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته هذا لا يقول به إلا سني. وأما غير أهل السنة كالأشاعرة والماتريدية وغير هؤلاء من الفرق فإن هذه الصفة عندهم محل فرقان، فإذا أتى من يثبتها نفوه أن يكون منهم، وذلك لأجل الخلاف القديم في هذه الصفة وبأمثالها. وقد سئل كما تعلمون الإمام مالك عن الاستواء فقال الاستواء غير مجهول، وقال الاستواء غير مجهول يعني، وفي لفظ آخر قال الاستواء معلوم، لكن الأشهر الاستواء غير مجهول يعني غير مجهول المعنى في اللغة. والكيف غير معقول والإيمان به واجب وإنكاره بدعة وما أراك إلا مبتدعا. هذه الصفة صفة الاستواء كما قال الإمام مالك الاستواء غير مجهول أو الاستواء معلوم يعني في اللغة. ولهذا أهل السنة قاعدتهم في هذه الصفات أنهم يؤمنون بما وصف الله جل وعلا به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات، ويفهمون ذلك ويثبتونه على مقتضى اللسان العربي. ومعلوم أن اللسان العربي من حيث المعاني فيه المعاني الكلية وفيه المعاني الإضافية، فهناك معاني الكلية هذه بشرط الكلية لا توجد إلا في الأذهان، يعني أن نتصور معنى عام للاستواء من غير إضافته لأحد، هذا بحث لغوي بحث لكنه في الواقع غير موجود. فكيف إذن تفسر الألفاظ اللغوية؟ الألفاظ اللغوية تفهمها العرب وتفسرها بالمعنى العام الكلي الذي يكون في الذهن، وإذا صار مضافا في الخارج إلى الأشخاص فإنه تكون الإضافة فيه بحسب ما يليق بالمضاف إليه. فمثلا الاستواء في اللغة معلوم المعنى غير مجهول المعنى، ومعناه معنى الاستواء بالعلو والارتفاع، فتقول مثلا استويت على الراحلة إذا علوت عليها. الاستواء هو العلو والارتفاع، لكن هذا العلو والارتفاع مضاف إلى أي شيء؟ علو وارتفاع المخلوق، علو وارتفاع رجل، علو وارتفاع صاعد لجبل، هل هو علو وارتفاع الخالق؟ أي علو وارتفاع؟ فإذا تفسير الاستواء بالمعنى العام في اللغة هذا هو الذي ينفي التشبيه وينفي التمثيل، لأنه يقع التمثيل إذا سوي في الخارج بين من أضيف له الاستواء. فقيل في الرجل استوى والله جل وعلا على العرش استوى، الملك استوى على عرشه والله جل وعلا استوى على عرشه. الاستواء من حيث كونه معنى كليا في الذهن معناه واحد، لكن إذا أضيف إذا خصص به فإن المعنى يختلف يكون بحسب من خصص به. وهذه قاعدة مهمة أن المعاني الكلية تختلف معانيها بالإضافة والتخصيص، الإضافة والتخصيص إلى من فعل الفعل أو من اتصف بالوصف. فعندنا صفة المحبة، الله جل وعلا له المحبة والمخلوق أيضا له محبة. المحبة من حيث اللغة إذا قال ما المحبة، إذا فسرها لغوي بما يجعل في ذهنه أن المراد في تفسير المحبة محبة المخلوق فإنه هنا يغلط، لأن الواجب في تفسير الألفاظ اللغوية أن تفسر بالمعاني الكلية التي لا توجد في الخارج لكي تشمل جميع الأصناف، تشمل محبة المخلوق، تشمل محبة يعني محبة الإنسان طبيعية، محبة الرجل المرأة، المرأة للرجل، محبة الحيوانات الأم لولدها أو الولد لأمه، محبة الملائكة، تشمل محبة الله. هذا المعنى الكلي هو الذي يشمل الجميع، وإنما يختلف في الخارج باختلاف الإضافة والتخصيص. ولهذا في الاستواء الله جل وعلا أثبت أن بعض خلقه له الاستواء، فقال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. إذا استويت أنت ومن معك على الفلك يعني علوتم وارتفعتم على الفلك، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. كذلك في قوله فلما بلغ أشده واستوى، يعني موسى، فلما بلغ أشده واستوى موسى.